لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه هي المحاضرات الرابعة من كتاب التعريف بكتب الحديث الستة للشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. وهذه المحاضرة نتناول فيها الحديث عن أحد الأئمة الستة، وهو الإمام الثاني في الشرف والمرتبة ومنزلة كتابه بين الكتب الستة، وهو الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله. ونتناول ذلك من خلال الكلام عن نسبه وحياته العلمية وشيوخه وتلاميذه وثناء العلماء عليه ومؤلفاته، وأيضا نتناول الكلام حول الكتاب الأعظم في حياة هذا الإمام الكبير من كتبه، وهو كتاب صحيح مسلم. نتعرض للكلام عن منهجه في هذا الكتاب، أيضا نتعرض للكلام عن خصائص هذا الكتاب، أيضا نتعرض للكلام عن طريقة تبويب بعض العلماء لهذا الكتاب، وعدد الأحاديث والشروح والمختصرات التي يعني تكلمت عن هذا الكتاب، أو عدد الأحاديث في هذا الكتاب، وكذلك الشروح والمختصرات التي شرحت هذا الكتاب. ثم نختتم الكلام بالموازنة بين الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال الإمام مسلم ابن الحجاج، وذكر أنه ولد في سنة 206 وتوفي في سنة 261 من الهجرة، يعني عمره 55 سنة، يعني 55 مش كده، أصغر من الإمام البخاري يعني هو في العمر، وأصغر حتى في الوفاة من الإمام البخاري. 65 إحنا لو شلنا منها ستة يبقى 55. أما نسبه، قال هو الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كشاذ القشيري نسبا النيسابوري بلدا، صاحب الصحيح والمؤلفات القيمة في علم الحديث، وأحد الأئمة الأعلام الذين خلد ذكرهم الزمان، وقد ولد سنة 206 على ما هو الصحيح، كما يدل على ذلك ما ذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه علماء الأمصار. أما حياته وارتحاله في سبيل العلم، قال وقد كانت حياته حافلة بجلائل الأعمال والارتحال في سبيل الحديث والرواية، فارتحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرها من الأقطار، وقد ابتدأ سماعه للحديث من سن مبكرة، وكان أول سماعه سنة 218، يعني كان عنده كم سنة؟ 12 سنة. وقد لقي في رحلاته كثيرا من الأئمة أو كثيرا من أئمة العلم، وأخذ عنهم، فسمع بخراسان يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وبالري محمد ابن مهران وأبا عسان، وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة، وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب، وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى، كما سمع من آخرين غير هؤلاء. وقد قدم بغداد أكثر من مرة واستفاد من علمائها، وكان آخر قدومه إليها سنة 59. طبعا قدوم مسلم إلى بغداد من أعظم الأغراض، يعني لقاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولما قدم الإمام البخاري نيسابور أكثر من التردد عليه واستفاد منه، وكان يعرف له فضله وعلمه. ولما وقعت الفتنة بين البخاري والذهلي انحاز إلى البخاري، حتى كان هذا سببا للقطيعة بينه وبين الزهلي، ولم يخرج له في صحيحه ولا غيره شيئا مع أنه من شيوخه، وكذلك صنع مع البخاري فلم يروي عنه في صحيحه مع أنه من شيوخه أيضا، وكأنه رأى لما بينهما من خلاف أن لا يخرج لواحد منهما في صحيحه مع اعترافه بمشيختهما. ولكن في الحقيقة تعليق مهم جدا أنا أرى، وهو أن هذا تصرف مرجوح يعني من الإمام مسلم رحمة الله عليه، ولعل يعني الأفضل، بل لا شك أن الأفضل تصرف البخاري. يعني إذا كان البخاري رحمه الله تعالى الذي كان بينه وبين الزهلي الخصومة خرج للزهلي وروى عن الزهلي في كتابه، وإن كان لم يذكره صراحة فكان يذكره يقول محمد بن يحيى، أو يذكره بغير اسم الزهلي بحيث أنه ما، لكن خرج له وروى عنه، لأن العلم وفائدة العلم لا تترك. فكان الأولى أن يعني يسلك ذلك الإمام مسلم رحمة الله عليه. وثم كذلك يعني مأخذ آخر، وهو ما ذنب البخاري؟ يعني البخاري مظلوم في كل الأحوال رحمة الله عليه، سواء كان الزهلي رحمة الله عليه حسده أو أن الزهلي أساء به، ففي كل الأحوال هو مظلوم. فكيف يعني يمنع يعني أو يعني يمتنع المسلم رحمه الله تعالى عن رواية البخاري؟ وفي الحقيقة كان الأفضل أن يروي عن يعني الشيخين، فإن لم يكن فليروي عن البخاري على الأقل. فلذلك تصرف البخاري أعظم في مثل هذه الخصومة، وهو أن البخاري رحمه الله مع شدة ما كان من الخصومة بينه وبين الزهلي إلا أنه روى عنه ولم يمتنع عن الرواية له. أما وفاته رحمه الله قال: وبعد هذه الحياة المباركة توفي عشية يوم الأحد، ودفن بنصر آباد ظاهر نيسابور يوم الاثنين لخمس بقين من شهر رجب سنة 61، عن 55. أو اللي بعرفش يحسب بقى. قال: أكثر فيها من التأليف والإنتاج الخصب المفيد. يذكر أيضا في يعني وفاة الإمام مسلم رحمة الله عليه قصة طريفة يعني مختلف في يعني ثبوتها، وهي أنه كان من عادة الإمام مسلم رحمه الله تعالى إذا جلس للتصنيف والكتابة ونحو ذلك، فكان يضع بجواره يعني أشبه بالوسق فيه تمر، يعني أي جوال نحو ذلك فيه تمر، وكان يعني هو يكتب يحب أن يأكل التمر، وكان عنده نهم في القراءة والكتابة ونحو ذلك. فقيل أنه في قبل موته بأيام كان جلس يعني يكتب أو يقرأ، وجعل يأكل التمر وقد نسي وطال يعني الوقت، فأكل الوسق كله أو ما يقرب من ذلك، فحصل له نتيجة ذلك يعني مرض يعني بسببه، وعلى إثره يعني مات رحمه الله تعالى. أما شيوخه، شيوخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أنا بذكر الحكاية دي من باب يعني تخفيف حدة المجلس, وفي نفس الوقت من باب أيضا أنه البعض أحيانا يظن أن العالم أو الداعي أو الشيخ ليس له مثلا أن يعني يتعامل معاملة الأشياء المباحة ونحو ذلك, أنه البعض منا ممكن يعني يجد أنه أحد المشايخ مثلا لو وجدوا بيأكل مثلا شيء من الأشياء المرفهة شيبسي مثلا يقوم يقول دي قادحة, شيء قادح في ال ما هو لو الإمام مسلم ربما كان كال شيبسي لو كان في زماننا يعني. قال شيوخهم, قال وللإمام مسلم مشايخ كثيرون جدا, منهم عددا أو منهم عدد ما عدا من ذكرنا يعني غير من ذكرنا في الحديث عن رحلته عثمان وأبي بكر ابن أبي شيبة الإمامان الكبيران, وشيبان بن فروخ وأبو كامل الجوري وزهير بن حرب وعمر الناقد ومحمد بن المثنى ومحمد بن يسار وهارون بن سعيد الأيلي وقتيبة بن سعيد وغيرهم. هؤلاء شيوخه, واشترك مع البخاري أيضا في بعض هؤلاء الشيوخ. أما الراوون عنه يعني من أخذوا عن الإمام مسلم, قال وروى عنه أئمة أجلاء ومنهم من هو من أقرانه, روى أيضا عن مسلم, من أعيانهم أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة وأبو بكر بن خزيمة ويحيى بن صاعد وأبو عوانة الأصفراني وأبو عيسى الترمذي, وقد روى عنه حديثا واحدا الترمذي يعني. قال وهو حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحصوا هلال شعبان لرمضان. وأبو عمرو أحمد ابن المبارك المستملي, وأبو العباس محمد بن إسحاق بن السراج, ومن أخص تلامذته إبراهيم ابن محمد ابن سفيان الفقيه الزاهد, وهو راوية صحيح مسلم, وغيرهم كثيرون. وهو راوية صحيح مسلم, يذكر يعني في الهامش أن التاء هذه للمبالغة يعني أنه بلغ يعني الغاية في الرواية والعناية في رواية يعني حديث مسلم, كما تقول أنت الداعي فلان أو الداعية فلان, نوع من المبالغة في الثناء عليه يعني. أما حفظه وثناء الأئمة عليه, قال لئن كان البخاري هو المجلى في مضمار الحديث الصحيح والعلم بالعلل وسعة الحفظ وأصالة النقد فقد كان مسلم هو المصلى وتاليه في العلم. يعني المجلى والمصلى دي هو ذكر تحت في التعليق, يقول يقال للفرس السابق في حلبة السباق المجلى ولمن يجيء بعده المصلى, يعني يأتي بعد البخاري مباشرة يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي إنما قف مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذى حذوه, قف يعني سار على نفس الطريق, وليس معنى هذا أنه كان تابعا فقط يعني للإمام البخاري, فقد كان للإمام مسلم شخصيته المستقلة في التأليف وابتكاره أشياء لم يسبق إليها, ومنهجه الخاص به كما ستعلم فيما بعد. وقد حظي الإمام مسلم بثناء الأئمة عليه من أهل الحديث وغيرهم. وروى الخطيب البغدادي بسنده عن أحمد بن سلمة قال رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال إسحاق بن منصور الكوسج لمسلم لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال إسحاق بن راهويه وقد ذكر مسلما أي رجل يكون هذا, يعني نوع من التعجب يعني كأنها يعني على وزن الحاقة ما الحاقة, أي رجل يعني يكون هذا. وقال ابن أبي حاتم كان من الحفاظ كتبت عنه بالري. وقال أبو قريش الحافظ حفاظ الدنيا أربعة فذكر منهم مسلما. مراده الممتازون في عصره، وإلا فالحفاظ كثيرون. أما مؤلفات الإمام مسلم، قال لمسلم مؤلفات كثيرة، منها الجامع الصحيح، المسند الكبير على الرجال، كتاب الأسماء والكنى، كتاب العلل، كتاب الأقران، كتاب سؤالاته أحمد بن حنبل، كتاب الانتفاع بأهب السباع، كتاب المخضرمين، كتاب من ليس له إلا راو واحد، كتاب أولاد الصحابة، كتاب أوهام المحدثين. وأجل هذه الكتب وأعمها نفعا وأبقاها على الزمان الجامع الصحيح، يعني جامع مسلم الصحيح. وانتقل بعد ذلك للكلام عن هذا الصحيح للإمام مسلم، هذا الكتاب الذي هو أعظم كتب الإمام مسلم، بل هو الكتاب الثاني في كتب الإسلام، يعني من أعظم كتب الإسلام. قال: وهو أحد الكتابين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، واللذين تلقتهما الأمة الإسلامية بالقبول. وقد بالغ الإمام مسلم في البحث والتحري عن الرجال والتمحيص للمرويات والموازنة بينها والتدقيق في تحرير الألفاظ والإشارة إلى الفروق بينها، حتى جاء صحيحه على الهيئة الكاملة التي ينشدها أهل البحث والمعرفة. وليس أدل على هذا من أنه انتقى كتابه من ألوف الروايات المسموعة. روي عنه أنه قال: صنفت هذا الصحيح من 300,000 حديث، يعني انتقى من 300,000 حديث هذه الأحاديث التي يعني ضمنها يعني صحيحه، قيل 4,000 أيضا مثل البخاري، وقيل غير ذلك كما سيأتي. قال: والكتاب ثمرة حياة مباركة استغلها صاحبها في السفر والارتحال والكد والجد. سبحان الله العظيم، يعني الأئمة هؤلاء البخاري ومسلم ونسائي أبو داود ابن ماجه غيره، سبحان الله، يعني لو تصورت أنت في هذا الزمان أن هذه الكتب تعيش مئات السنين، الناس يتداولونها ومجالس العلم تتناوب عليها ويترحمون عليهم، وصدقة جارية وعلم ينتفع به لا يزال مستمرا مئات السنين، سبحان الله العظيم. فجزاهم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين. قال: والكتاب ثمرة حياة مباركة استغلها صاحبها في السفر والارتحال والكد والجد والجمع والحفظ والكتابة والتنقيح، حتى كان كما ترى صحة وتهذيبا وتنسيقا. وقد مكث هو وبعض تلاميذه يكتبون ويحررون حتى تم تأليفه في 15 سنة. روي عن أحمد بن سلمة، وده كان من أقرب تلاميذه، أنه قال: كتبت مع مسلم في تأليف صحيحه 15 سنة، وهو 12,000 حديث. يعني كتب معاه، يعني أنه كان بينسخ معه يعني هذا الكتاب 15 سنة، والإمام مسلم بيكتب هذا الكتاب. والبخاري كم سنة؟ 16 ولا 17 ولا 18 16 سنة. فلا تعجب إذا كان مسلم يشيد بذكر صحيحه فيقول تحدثا بنعمة ربه عليه: لو أن أهل الأرض يكتبون الحديث 200 سنة ما كان مدارهم إلا على هذا المسند. يقصد كتابه، يعني كتاب صحيح مسلم. وهذا ليس يعني حشاهم، يعني رحمهم الله تعالى، يعني العجب والكبر ونحو ذلك، هم يعني نحسبهم يعني أبعد من يكون عن هذا بإذن الله تعالى، لكن هذا من باب إظهار مكانة الكتاب، ولذلك هو يقول ذلك. ويدل على شدة تحريه واستيثاقه من المرويات قوله: ما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. نعم. قال: سماحة الإمام في البحث. قال: ولم يكن مسلم متعصبا لرأيه، بل كان يبتسم بسمة العلماء الحقيقيين الذين يبتغون الحق، ولا عليهم لو ظهر على لسان أي شخص كان، ولا يرون غضاضة في الرجوع إلى الحق إذا ظهر، بل يعتبرونه فضيلة. وبعد انتهائه من تدوين صحيحه عرضه على أئمة هذا العلم النبوي الشريف. روى الخطيب بإسناده عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور قال: سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي. وهذا يدل على عظيم تواضعه رحمه الله تعالى، عرض كتابه على بعض أقرانه من أهل العلم والمحدثين. فكل ما أشار، يقول يعني مسلم، فكل ما أشار أنه له علة تركته، وكل ما قال أنه صحيح وليس له علة خرجته. وهذا غاية التواضع وعدم الاغترار بالنفس والإعجاب بالرأي، وهو أدب عالم من آداب البحث في الإسلام. أما منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، كيف يعني كان المنهج في جمع هذا الكتاب؟ قال: لم ينص الإمام مسلم على أن شرطه في صحيحه هو كذا، وإنما استخرج العلماء ذلك من النظر في كتابه، والذي استخلصوه أن شرطه في صحيحه أنه لا يخرج الأحاديث إلا عن العدول الضابطين الموثوق بصدقهم وأمانتهم وحفظهم ويقظتهم وعدم غفلتهم، كما يخرج عمن دون ذلك من الرواة، وأنه لا يخرج في كتابه بالأصالة إلا الأحاديث المسندة المتصلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صحيح مسلم ليس فيه معلقات ولا فيه يعني متابعات ونحو ذلك، إنما يروي الأحاديث يعني المسندة كلها. كذلك هو رحمه الله تعالى لم يصرح بأنه يشترط كذا ويشترط كذا، لكن هذا فهم من طريقته، وإن كان هي أخف من طريقة البخاري رحمة الله عليه. وكما أشرنا من قبل أن بعض العلماء يقولون أنهما يعني كان يشترطان اللقيا والمعاصرة، وهذا يعني كصريح لا لم يرد عنهما، وإنما هذا فهم من يعني كلامهم. وأما استصرف الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى صاحب المستدرك في قوله مثلا وجمع الأحاديث التي يعني لم يروها الإمام البخاري ومسلم وجمعها في حديث، وهو ده يسمى المستدرك، فجمع هذه الأحاديث التي ما رواها البخاري ولا مسلم وأسماها المستدرك على الصحيحين. وعادة ما يعلق ويقول: وهو على شرط الشيخين، وهو على شرط الشيخين، فهذا في الجملة يقصد به على شرطهما من اشتراط يعني في الاشتراطات في الرواة بالضبط والتيقن في نقل الأخبار والعدالة وكذلك الملازمة ونحو ذلك، وإن كان طبعا ليس هذا كله يسلم به للحاكم رحمه الله تعالى. يقول: ومعنى هذا أنه لم يلزم نفسه بما التزم به البخاري من مراعاة مستوى خاص في الرواية والرواة، بل توسع في شرطه فروى عن رواة لم يروي لهم البخاري في صحيح. البخاري رأى أن دول طبقة أدنى مما يريد هو، فمسلم لم يمتنع عن ذلك، أخذ هذه الطبقة وروى عنها. نعم. ولعلك على ذكر من المثال الذي ذكرناه أثناء الكلام على شرط البخاري في صحيحه، وهو أن تلامذة الإمام ابن شهاب الزهري على 5 طبقات: الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ولكل طبقة مزية على التي تليها في الحفظ والإتقان وطول الملازمة والصحبة. وقد ذكرنا هناك أن البخاري يخرج أحاديث الطبقة الأولى ويخرج من أحاديث الطبقة الثانية قليلا وفي غير أصول الكتاب، يعني في المعلقات والشواهد ونحو ذلك. أما مسلم فيخرج أحاديث رجال الطبقة الأولى والثانية استيعابا، يعني ما ياخدش الطبقة الثانية في المعلقات فقط والشواهد، لا بياخدها استيعابا، يروي عنها في أصل الكتاب. ويخرج من أحاديث الطبقة الثالثة قليلا، وذلك في المتابعات والشواهد لا في أصل الكتاب. الطبقة الثالثة يأخذ منها في المتابعات والشواهد وليس ما عندوش معلقات. قال: ولعل فيما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه ما يلقي لنا ضوءا نتعرف به أو نعرف به شرطه في صحيحه، ذلك أنه قسم الأحاديث ثلاثة أقسام. الأول ده فهم بقى من كلام مسلم في المقدمة، قال الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، الثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان، الثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون. وقد ذكر أنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه، وهو ما يؤيد ما ذكرناه. ده تقسيم البخاري لطبقات الرواة، وإن كان آسف الإمام مسلم، وإن كان كما أشرنا قبل ذلك أن هناك من العلماء كالحزيمي رحمه الله قسمهم كم؟ خمس طبقات. وأما الثالث فلا يعرج عليه ويؤيد ما ذكرنا، لا هي الأقرب فعلا أنه يكون يعرج عليه. أنت عندكم يعرج صح، ما فيش فلا، الأقرب صح كده، لأنه هو فعلا الثالث بياخده تعريجا فقط. التعريج ده يعني يعني على هامش الكلام وليس في أصل الكلام. ها ها أيوة، ما هو بياخد منهم في إيه بقى؟ في الشواهد فقط ونحو ذلك. لا، النسخة اللي انتوا في إيدكم أضبط من النسخة اللي معايا. أيوة ماشي صح، الرقم ده مجرد حسبة صح خطأ، لكن النسخة اللي معاكم أضبط. لا أنا أظن والله أعلم أن عندكم انتوا الأصح، أظن ذلك، لأنه أنا رجعت النسختين مع بعض مبارح كلها من الأول لآخرها يعني، فكان عندي أنا أخطاء كثيرة جدا، طبعا اللي معايا دي فيها كان أخطاء كثيرة جدا. أما خصائص صحيح مسلم، لأنه الطبع اللي معاكم في لجنة في لجنة راجعتها، لكن الطبع اللي معايا دي دار النشر فقط هي اللي نشرتها على ما يعني فيها من أخطاء مطبعية ونحوها. قال: خصائص صحيح مسلم. طيب هنا هذا الكتاب المبارك له خصائص كما البخاري له خصائص. البخاري من أعظم خصائصه مسألة الجمع للأحاديث بدرجة معينة، كذلك من خصائصه طريقة التبويب واستنباط المسائل الفقهية وكذا ونحو ذلك. أما خصائص مسلم، قال: وقد امتاز صحيح مسلم بأن مؤلفه سلك فيه طريقة حسنة، ذلك أنه يجمع المتون كلها بطرقها في موضع واحد، ولا يفرقها في الأبواب، ولا يكررها إلا في القليل النادر. يقول امتاز صحيح مسلم بأن مؤلفه سلك فيه طريقة حسنة، ذلك أنه يجمع المتون كلها بطرقها في موضع واحد، ولا يفرقها في الأبواب، يعني ما بيكررش زي البخاري. البخاري جزأ ويختصر ويكرر، المسلم يذكر الحديث مرة واحدة ويذكره بطوله، ويجمع الأحاديث في المسألة الواحدة كلها يعني تباعا لبعضها متسلسلة. قال: ولا يكررها إلا في القليل النادر، إلا إذا كانت هناك ضرورة لهذا التكرار كفائدة زائدة في سند الحديث أو متنه. وقد سهل له هذا المنهج أنه لم يقصد أن يضم إلى جمع الأحاديث بيان فقهها واستنباط الأحكام والآداب منها، هو لم يقصد ذلك، على خلاف طريقة الإيش البخاري. البخاري كان بيقصد بهذه الطريقة أن يستنبط أحكام وفوائد ونحو ذلك، ولذلك يقطع الأحاديث ويجزأها. أما مسلم فكان يسردها كلها بينها وبين بعضها اتصال في الإيش، في المعنى، في الموضوع. يعني مثلا يجيب الطهارة كل أحاديث الطهارة، الصلاة كل أحاديث الصلاة، وهكذا. قال: أما البخاري فقد قصد إلى ذلك، فمن ثم اضطر إلى طريقته التي سلكها في صحيحه. ومن هذه الخصائص التدقيق في الألفاظ والمحافظة على اللفظ ما وسعه الأمر، حتى إذا خالف راويا آخر في لفظه والمعنى واحد، فرواها بعضهم بلفظ والآخر بلفظ آخر، بينه المسلم رحمه الله. وكذا إذا قال راو حدثنا وقال آخر أخبرنا، بين الخلاف في ذلك، يقف على الفائدة الحديثية دي من خلال أن يذكر الروايتين. قال: وكذلك إذا روى الحديث جماعة وكانت هناك مغايرة في بعض الألفاظ، فإنه يبين أن اللفظ المذكور من رواية فلان، ولذا تجده يقول في هذا النوع من الحديث واللفظ لفلان، يقوم لما يروي الرواية بلفظ معين وفي اختلاف آخر في رواية أخرى يقول هذا لفظ فلان، وهذا من الدقة، هذا من الدقة، وهذا غاية الدقة والأمانة في النقل اللتين امتاز بهما مثل الإمام مسلم. وأيضا فقد حرص مسلم ألا يذكر في كتابه إلا الأحاديث المسندة المرفوعة، أي المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يذكر أقوال الصحابة ولا التابعين، وليس فيه بعد المقدمة إلا الأحاديث المرفوعة، فوش معلقات زي ما أشرنا قبل ذلك. قال: وكذلك لم يذكر مسلم في كتابه من الأحاديث المعلقة، فليس فيه إلا 12 حديثا، وهي في المتابعات لا في أصول الكتاب ومقاصده. وهذا وهناك غير ما ذكرنا خصائص تظهر لمن يدرس الكتاب حق الدرس. أما مقدمة صحيح مسلم، هذه المقدمة التي تميز بها مسلم ولها في عند العلماء مكان عظيم جدا. قال: ولصحيح مسلم مقدمة قيمة عرض فيها لتقسيم الأخبار وما يخرجه أو ما يخرجه في صحيحه منها، وأحوال الرواة والكشف عن معايبهم وبيان حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحث على التثبت في الرواية والنهي عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين، وبيان أن الإسناد من الدين، وأفاض في بيان الاحتجاج بالحديث المعنعن وهي تعتبر من المؤلفات القيمة المبتكرة في علم أصول الحديث. يعني المقدمة لوحدها هذه يدرسونها كمقدمة في علم أصول الحديث. أما تبويب الصحيح، صحيح مسلم، تبويب صحيح مسلم، فمسلم ليس له تبويب أصلا، ولذلك هذه التبويبات فعلها غيره. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن مسلما لم يضع لكتابه تراجم للأبواب بالفعل، بخلاف البخاري، البخاري يقول باب كذا باب كذا باب كذا، مسلم لم يفعل هذا، ربما جعلها كتبا لكن لم يجعلها أبوابا. نعم. قال: وإنما جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، فجاء كتابه في قوة المبوب. يعني يقول كتاب الطهارة ويذكر أحاديث الطهارة كلها، يقول مثلا كتاب الأذان ويذكر حديث متعلقة بالأذان، كتاب الشهادات مثلا ونحو ذلك. أما التبويبات كالبخاري مثلا فلم يبوب ذلك، لكن جاء بعده من العلماء من فعل هذا، وأشهرهم طبعا النووي رحمة الله عليه. قال: ولعل مسلما فعل ذلك، يعني ما بوبش كده على طريقة البخاري، ليشحذ القارئ، يعني يشحذ همة القارئ، إنه القارئ يعني يوم يعني ينشط ذهنه في هذه الأحاديث، وإنه هو يفهم منها إنه يراد منها كذا ويراد منها المسائل الفلانية ونحو ذلك، ليشحذ القارئ للكتاب ذهنه ويعمل أو يعمل فكره في البحث والاستنباط والكشف عن مقاصد الأحاديث ومدلولاتها. لكن والله أعلم طريقة التبويب، والله أعلم أفضل، وإلا ها لماذا بوب العلماء بعد مسلم؟ لو كان فعلا ترك التبويب أفضل لتركه الإيش؟ لتركه العلماء. لكن جاء بعد مسلم من بوب لهذا الكتاب العظيم، لأن التبويب في الحقيقة أعطاه قيمة أعلى، نعم، وخصوصا تبويبات مسلم يعني النووي. قال: وأما ما نراه من ذكر العناوين للكتب والأبواب في بعض النسخ المطبوعة فليس من صنع المؤلف، وإنما من صنع من جاء بعده من الشراح، وأحسن من وضع له التراجم وبوب الأبواب الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه، فكن على بينة من ذلك. يعني الإنسان هو يعني بيشرح صحيح مسلم لابد أن ينتبه إلى الفرق بين التبويب وبين الإيش، وبين المتون والأحاديث. فالتبويب هذا كلام عالم، والأحاديث كلام عالم آخر. نعم. قال: عدد أحاديث صحيح مسلم. قال: قد سمعت آنفا قول أحمد بن سلمة، وهو الذي والذي نسخ لمسلم صحيحه، أنه 12,000 حديث. وذكر ابن الصلاح عن أبي قريش الحافظ أن عدته 4,000 حديث. ويمكن الجمع بين الرأيين بأن الأول بالمكرر والثاني بغير المكرر، زي حكاية البخاري 4,000 بدون المكرر و 7,000 وكسر بالمكرر، 12,000 مسلم بالمكرر و 4,000 بدون المكرر. وطبعا هنا يقصد بالمكرر في مسلم مش بالطريقة بتاعت البخاري اللي هي التقطيع والتجزئة، لا، يقصد انه هو يروي الحديث بروايات ايش مختلفة. وقد وهم بعض المؤلفين كالأستاذ أحمد أمين في ضحى الإسلام، حيث ذكر أنه بالمكرر 7,275 حديثا، وذلك لأن هذه العدة إنما ذكرها ابن الصلاح في صحيح البخاري لا في صحيح مسلم. أما الأحاديث المنتقدة على صحيح مسلم، سبق الكلام أنه العلماء منهم من انتقد على البخاري، كذلك أيضا على مسلم. احنا فاكرين أن في 32 حديث مشترك بين البخاري ومسلم، الدارقطني يعني تعقبها. قال: جملة الأحاديث المنتقدة على مسلم أو على صحيح مسلم 132 حديثا، منها ما شاركه الإمام البخاري فيها وهي 32 حديثا، والباقي قد انفرد به مسلم وهي 100 حديث. أما ما اشترك فيه فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في مقدمته الشهير، وأما من فرد به مسلم فقد أجاب عنه الإمام النووي في شرحه. يعني ابن حجر لما شرح فتح الباري أجاب على 100 وكسر اللي انتقدها الدارقطني عند البخاري 110، والنووي رحمة الله عليه لما شرح مسلم أجاب على أيضا يعني ما انتقده يعني الدارقطني وغيره على مسلم. قال: وأما من فرد به مسلم فقد أجاب عنه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وجل الانتقادات الجواب عنها سهل يسير، ولكنها قليلة جدا. ومن ذلك حديث أبي سفيان بن حرب، يعني في بعض الانتقادات نعم فيها أخطاء لكنها لا تخل ب يعني الكتاب. يقول: ومن ذلك حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه في تزويج ابنته أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل ذلك وهي مهاجرة بالحبشة. يعني الحديث يروى عند مسلم إنه, إنه, إنه زوجها أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وأمهرها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووكل النجاشي في العقد عليها ولم يكن أبوها أسلم، إذ هو من مسلمة الفتح، فقد وهم أي غلط في هذا بعض رواته قطعا. وحديث أبي هريرة مرفوعا: خلق الله التربة يوم السبت، الحديث وفيه خلق السماوات والأرضين وما بينهما في 7 أيام، ورفعه غلط، والصحيح وقفه، يعني إن الأصح وقفه على أبي هريرة. ويكون مما تلقاه عن كعب الأحبار من إسرائيليات أهل الكتاب، كما نبه على ذلك جماعة من حفاظ الحديث ونقاده. وأيضا حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات أو أكثر، فقد أعله بعض الحفاظ واعتبروه غلطا من راويه، وإن كان بعض الفقهاء بيجاوب عليه إجابة أخرى ذكرها الشيخ تحت في الهامش. قال: وقد أجاب بعض الفقهاء والمحدثين عن هذا بأن الكسوف كان يختلف طولا وقصرا، فإذا قصر ركع ركوعين في كل ركعة، وإذا طال ركع ثلاث ركوعات وأكثر، هو تأويل مقبول. وقد أخذ بأحاديث الزيادة بعض الصحابة والفقهاء، إنه بعض الناس انتقدوا الأحاديث التي في صلاة الكسوف أنها روي فيها أنه ركع كم ركوع؟ ثلاث ركوعات. والأحاديث كلها المروية في الكتب الأخرى بركوعين، فانتقدوا هذه الرواية. ولا يمنع أنه كما وجه بعض الفقهاء أنه لما كان الوقت يطول في الكسوف أو الخسوف كان يركع ثلاث ركوعات. ولكن مما يقلل الخطب في هذا الأخير أن مسلما خرج الروايات الصحيحة المحفوظة الدالة على صلاة الكسوف، وفي كل ركعة ركع ركوعين فحسب. يعني حتى الأئمة زي البخاري لما ذكر حديث الإسراء بتاع شريك، ذاكر معاه روايات كلها تبين الخطأ الموجود في حديث شريك. هنا كذلك ذكر مسلم الروايات كلها التي فيها إثبات أنها كانت بركوعين. ومهما يكن من شيء فهي هنات قليلة جدا لا تكاد تذكر بجانب آلاف الأحاديث الصحيح التي خرجها في الصحيح، ولم يرد عليها أي نقد، لم يرد عليها يعني لم يعترض عليها بأي نقد. ومن ثم يتبين لنا بعد البحث والتحقيق أن الكتاب على درجة عالية من الصحة، وأنه من كتب السنة وأصولها المعتمدة، وأن نقد الناقدين له إنما هو لأن مسلما قد نزل في هذه الأحاديث عن درجة ما التزمه في كتابه، لا أن أحدا من أئمة النقد قال إن فيه أحاديث موضوعة على معنى أن روايتي أو على أن معنى على معنى أن رواتها كذابون أو ضعيفة على معنى ضعف رواتها وعدم عدالتهم، كما يزعم بعض المغرضين وأبواق المستشرقين والمبشرين وأعداء السنة والأحاديث بحمد والأحاديث والحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا يقول على كما يزعم أعداء السنة والأحاديث، فصل بقى: والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ملخص يعني الكلام أن هذه الأحاديث التي تعقبها بعض أهل العلم على مسلم أيضا يجاب عليها في الجملة بنفس ما أجيب عليه في مسألة التعقب على أحاديث الإيش البخاري، إذ أن هذا التعقب نعم صحيح، لكن فحواه أن هذا دون المستوى الذي سار عليه أو مشى عليه الإمام في كتابه. أما أنها أحاديث موضوعة أو ضعيفة فلا، وإنما الرواة دون القدر الذي اشترطوه أو الذي ساروا عليه في بقية الإيش الأحاديث، لكن هؤلاء الرواة موثقون، رواياتهم صحيحة ولا تصل إلى الضعف فضلا عن الوضع. قال: هل استوعب الصحيحان كل الأحاديث الصحيحة؟ ودي مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة أيضا يعني يرد بها على أصحاب بدعة يعني ظهرت في وقت من الأوقات، والحمد لله وإن كان يعني اختفت بعد ذلك، وهي أن بعض الناس قال: لا نقبل إلا أحاديث البخاري ومسلم فقط، وإننا لا نحتج بأي يعني مصدر من مصادر السنة الأخرى، وهذا خطأ وضلال والعياذ بالله. ويعني الواحد يعني يأسف أن الواحد يعلن ذلك، بس هذا من باب الضرورة، لأن البعض أحيانا يعني يسيء الظن بك من هذا الباب. البعض يقول: طيب أنتم لما الدعوة السلفية ظهرت لماذا لم تنضوا تحت يعني جمعية أنصار السنة؟ وهم يعني على نفس المنهج. فالجواب من الوجوه ومن هذه الوجوه أنهم كانوا يتبنون هذه البدعة في هذا الوقت، كانوا يتبنون هذه البدعة، وهي عدم الأخذ إلا من البخاري ومسلم صحيحين فقط. ولذلك كان هذا وفضلا عن وجوه أخرى يعني. قال: هل استوعب الصحيحان كل الأحاديث الصحيحة؟ قال: لم يستوعب يعني الصحيحان الصحيح، ولا أخذ على أنفسهما ذلك قط. فقد روي عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع الصحيح إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول. يعني مش الأحاديث الصحيحة الموجودة في البخاري ومسلم فقط، بل كتب السنة الأخرى مليئة بالأحاديث الإيش الصحيح. وأنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، مع أن ما في صحيحه لا يبلغ عشر المئة ألف الصحيحة التي يحفظها. وقال مسلم في صحيحه: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، لا أنا عندي غيره يعني في صحيحه، وإنما وضعت ما أجمع عليه. وهذا اعتراف صحيح منهما بأنهما لم يذكر في كتابيهما كل الصحيح. وأيضا فهناك أحاديث صحيحة كثيرة موجودة في كتب السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يذكراها في كتابيهما ولا ذكرها أحدهما، موجودة في كتب غير البخاري ومسلم. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأحاديث ما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست في كتابيهما ولا في كتاب أحدهما. وكذلك استدرك الحاكم أبو عبد الله على الصحيحين كتابا كبيرا مما فاتهما، وهو إن لم يكن مصيبا في كل ما استدركه إلا أنه يخلص له منه صحيح كثير. المستدرك على الصحيحين نعم مش كل ما استدركه صحيحا، لكن فيه كثير من الأحاديث الصحيحة لم يرويها البخاري ومسلم. وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغيرهما ما يتمكن المتبحر في هذا العلم من الحكم بصحة كثير منه، ومن ثم يتبين لنا أن ما قاله بعض العلماء الحفاظ قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة خلاف الحق الواقع. الكلام ده يعني خلاف الحق، إنه قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، لا أبدا، فاتهما كثير من الأحاديث، بل هما ترك كثير من الأحاديث الإيش الصحيحة. نعم. وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فليس لأحد أن ينكر حديثا صحيحا أو لا يأخذ به بحجة أنه ليس في الصحيحين. ثم ختم الكلام يعني عن صحيح مسلم بهذا الفصل أو هذه الفقرة الرائعة جدا في الحقيقة، وهي الموازنة بين الصحيحين، أشبه بوجوه مقارنة يعني بين الصحيحين. اتفق العلماء على أن أصح كتب الحديث هما الصحيحان، ويكاد يجمع العلماء على أن صحيح البخاري هو أصح الكتابين وأكثرهما فوائد. قال الإمام النسائي: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري. قال: والنسائي لا يعني بالجودة إلا الصحة، ومثل هذه الشهادة من مثل النسائي غاية في الإنصاف، وهو من هو في شدة تحريه وتوقيه وعدم مجازفته في القول وتثبته في نقد الرجال وتقدمه في ذلك على أهل عصره. الإمام النسائي كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عنه من أشد يعني العلماء الأربعة أصحاب الكتب يعني الستة الأربعة الباقين، هو أشدهم يعني، أشد من يعني ابن ماجة وابي داود والترمذي، أشد، وهو النسائي أشد واحد في الأربعة. قال: وقال الدارقطني: لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء. يعني ويقصد أن كتاب البخاري ده هو الإيش العمدة يعني الذي لا يداني ولا يقارنه كتاب. وذهب أبو علي النيسابوري إلى ترجيح صحيح مسلم، لكن لا يمنع أن بعض أهل العلم مالوا إلى تفضيل صحيح مسلم. روي عنه أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. وإلى هذا ذهب بعض المغاربة ونسب إلى أبي محمد ابن حزم الإمام الظاهري. وفي الحق أن القائلين بتفضيل صحيح مسلم إن أرادوا الترجيح فيما يرجع إلى حسن البيان والسياق وجودة الوضع والترتيب بجمع الطرق في مكان واحد وعدم تجزئة الحديث في أبواب والاقتصار على المرفوع دون الموقوف والمعلق إلى غير ذلك مما عرضنا له بيان خصائصه، فلا تنازعهم في هذا بل الحق معهم. إن كان يعني يقصد الخصائص دي لمسلم فمسلم متقدم فيها على البخاري، وإن أرادوا غير هذا وأن الترجيح يرجع إلى نفس الصحة والشروط التي تتوقف عليها فكلامهم غير مسلم ومردود. لا، البخاري أعلى قدرا في مسألة يعني شروط الصحة ومستوى الرواة ونحو ذلك. والحقيقة أنه يعني كما هو مذهب أكثر أهل العلم، وكذلك أيضا في الترتيب، في الترتيب، لأن ترتيب البخاري وتبويب البخاري جعل الكتاب له قيمة عالية جدا. ولعل مما يظهر ذلك أن كثيرا من العلماء يعني فرحوا جدا بتبويب النووي لمسلم لأنه أعطاه قيمة قريبة من قيمة البخاري. ومهما يكن من شيء فالكتابان هما أصح ما ألفه المحدثون، وقد أدى مؤلفاهما إلى الدين وإلى الأمة الإسلامية خدمة جليلة لا تنكر، جزاهم الله خير الجزاء، بل تذكر بالإكبار فتشكر. نسأل الله سبحانه أن يجعل ثوابهما وما استفاد من الكتابين مستفيد، آمين. أما شروح صحيح مسلم، ما هي الكتب يعني التي شرحت صحيح مسلم؟ كما سبق هناك شروح للبخاري والتي أعظمها فتح الباري، كذلك هناك شروح لمسلم والتي أعظمها شرح النووي رحمة الله عليه. قال: كما عنا العلماء بصحيح البخاري كذلك عنوا بصحيح مسلم تهذيبا واختصارا وشرحا وفقها، وإن كانت العناية بشرح مسلم لم تبلغ العناية بشرح البخاري. وأشهر شروحه، يعني البخاري خد صيت عالي جدا فوق 80 شرح للبخاري، نعم. وأشهر شروحه يعني مسلم: واحد، المعلم بفوائد كتاب مسلم للإمام أبي عبد الله محمد ابن علي المازري، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية وبه خرم أي نقص من الأول. اثنان، إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، يعني صاحب هذا الكتاب مشي على تكميل الكتاب السابق. قال: للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المالكي، وهو مخطوط والموجود منه بدار الكتب المصرية 6 أجزاء فقط من نسخ متعددة. 3، شرح الإمام الحافظ أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف الشافعي النووي صاحب المؤلفات النافعة القيمة، ولد في المحرم 31 و600 وتوفي في نووي في رجب 76 و600 هجري، سماه المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، اللي هو مشهور احنا عندنا بشرح شرح صحيح مسلم الإمام النووي، سماه المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. اعتمد فيه على كلام من تقدمه كالمازري وعياض، وشرح وسط حينا وموجز حينا آخر. عرض فيه مؤلفه لبيان العقائد والأحكام والأخلاق والآداب واللغات، وضبط الأسماء والتوفيق بين ما هو ظاهره التعارض من الأحاديث والآثار، وذكر أدلة الأقوال والمذاهب. وللشرح مقدمة جليلة، يعني شرح مسلم، مقدمة جليلة في علوم الحديث وأصول الرواية، وتعتبر مفتاحا للصحيح، وفي الشرح مواضع ولا سيما في أوله أطال فيها النفس وقصد إلى البسط والاستيعاب فأجاد فيها وأفاد وأقنع وأشبع، وفيها مواضع طوى فيها شرح الحديث، وقد يكون فيه ألفاظ غريبة ومعاني مشكلة، واكتفى في شرح الحديث بكلمات مجملة لا تروي النفوس المتعطشة للبحث والاستقصاء. وده فعلا موجود في شرح مسلم، انك في بعض المواضع تجد مسلم رحمه الله يشرح في الحديث الباب شرح مختصر جدا جدا، آسف النووي، مختصر جدا جدا، بحيث انك تجد انه ما وفاش الشرح، وكأن الإمام رحمه الله كان بيأتي عليه أوقات يحصل له نوع من الإرهاق أو التعب، يقوم يقل لنوع من نوع البسط والشرح عنده قليلا يعني. ومهما يكن من شيء فهو أجل الشروح المطبوعة، ولا سيما مقدمته القيمة وتبويبه للصحيح، هذا التبويب الفائق في الحسن، وقد طبع هذا الشرح غير مرة بالقاهرة والهند. أربعة، شرح الإمام أبي عبد الله محمد بن خليفة الوشناني المالكي، وهو عدة مجلدات سماه إكمال المعلم. لاحظ كده أن هم بيوصلوا ببعضهم البعض، وهذا من يعني أمانة يعني العلم وتواضع العلماء. وقد ذكر في مقدمة شرحه أنه ضمنه شروحه الأربعة، الشروح السابقة يعني، المازري وعياض والقرطبي والنووي، مع زيادات وتكميلات من عنده. ها؟ أيوة، القرطبي المفسر، نعم، قال اللي هو اسمه المفهم على شرح صحيح مسلم، قال مع زيادات وتكميلات من عنده. وقد أشار إلى كلام أصحاب هذه الشروح بالحروف، فأشار بالميم إلى المازري، وبالعين إلى عياض، وبالطاء إلى القرطبي، وبالدال إلى النووي، وإذا قال في شرحه قال الشيخ فمراده شيخه ابن عرفة. ويغلب على الشرح ذكر التفريعات الفقهية، ولا سيما عند المالكية، وفيه من الفوائد ما لا يعثر عليه أو ما لا يعثر عليه الباحث في غيره. خمسة، شرح الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد ابن يوسف السنوسي الحسني، وهو مختصر لشرح الأبي السابق، وقد اكتفى بالرموز عن أسماء العلماء الذين ينقل عنهم على نحو ما فعل سلفهم، إلا أنه رمز للنووي بحرف الحاء وللأبي بحرف الباء، وفي الحق أنه لم يزد على الأبي إلا في القليل النادر جدا، فهو نسخة مكررة منه. وهذا الشرح، ودي طريقة العلماء كانوا يفعلونها، ما يستحيون من هو يعني يمشي على طريقة عالم ويأخذ نفس ألفاظه، وربما يضيف بعض الإضافات القليلة اللي هو يريدها، هو شايف ان كلام العالم اللي قبله كافي جدا، لكن يحتاج الى بعض الاضافات القليل. يعني من اشهر ذلك في الحقيقه مثلا المغني، وايه الشرح الكبير مثلا كتاب فقه حنبلي، المغني والشرح الكبير تحس ان هم ايه نسخه واحده، عبارات كده في وسط الكلام تلاقي حصل فيها اختلاف ينبه عليها يعني ابن قدامه الاصغر اللي هو ابن اخت ابن قدامة الإيش الأكبر صاحب المغني يعني. وفي الحق أنه ابن أخوه أسف وفي الحق أنه لم يزد على الأبي إلا القليل في القليل النادر جدا، فهو نسخة مكررة منه. وهذا الشرح والذي قبله مطبوعان في كتاب واحد على نفقة سلطان المغرب الأقصى مولاي عبد الحفيظ رحمه الله وأثابه. قال حاجة صحيح مسلم إلى شرح مبسوط. الشيخ أبو شهبة رحمة الله عليه يرى أنه لا يزال صحيح مسلم لم يخدم يعني الخدمة المطلوبة، زي مثلا البخاري كده، إن, إن, إن, إن ابن حجر وفى ليش الدين يعني في رقبة الأمة، الذي كان في رقبة الأمة، فهو يرى أنه حتى صحيح شرح مسلم شرح النووي هذا العظيم هذا لم يوفي الكتاب إيش حقه. نعم. وعلى كثرة شروح صحيح مسلم المخطوط منها والمطبوع، فلا يزال الكتاب في حاجة إلى شرح واف وشاف. ولو أن جماعة من العلماء المشتغلين بالسنة وخدمتها المعروفين بسعة الاطلاع والتعمق في البحث ومعرفة المذاهب العلمية قديمها وحديثها قامت بشرح هذا الكتاب شرحا جامعا لكل ما يحتاج إليه الباحث والمستفيد من لغة وبلاغة وحكم وأحكام وبيان، ما تشتمل عليه الأحاديث من توجيهات نبوية وأداب إسلامية وتحقيق الروايات والتوفيق بين مظاهره التعارض منها ورد الشبه الواردة على بعض الأحاديث قديما وحديثا ردا علميا صحيحا، وتقديم هذه البحوث في أسلوب سهل مستساغ. أقول لو تم ذلك لكانت خدمة تقدم للإسلام والمسلمين، وأعظم شاهد على خصوبة العقلية الإسلامية. وإنها لم تصبها أو لم تصب بالعقم والجمود. يقول: وقد وضعت لما أسند إلي تدريس بعض موضوعات هذا الصحيح في كلية أصول الدين إحدى كليات جامعة الأزهر المعمورة أولى اللبنات في شرح هذا الكتاب. هو الشيخ نفسه أبو شهبة يعني بيقول وضع أولى اللبنات في شرح هذا الكتاب، وكأنه عايز كان يريد أن يهم بهذا المشروع يعني. فشرحت بعض موضوعاته في 3 أجزاء صغيرة، وعسى أن يوفق الله سبحانه لإتمام شرح هذا الكتاب الجليل، ولكن يعني لم يقدر الله عز وجل له ذلك. أما مختصرات صحيح مسلم كما اختصر أيضا البخاري اختصر أيضا مسلم، وهذه الطريقة ينتهجها العلماء في كتب العلم عموما، وإن كان بعض يعني أهل العلم يعني يرى أن المختصرات بتخل بالأصل أحيانا ونحو ذلك، لكن يعني تصرف العلماء على مر الزمان بجعل مختصرات لبعض الكتب يدل على استحسان ذلك في العلماء، ولا سيما مع ضعف همة الطلب وقلة الفهم أحيانا عند بعض الناس، فيحتاج ربما الإنسان إلى اختصار هذه الكتب الكبيرة. يعني أنت عندما مثلا يعني تدرس أو يعني تدارس أو تدرس مختصر البخاري، هذا ربما يعني يكون أسهل وربما استصعب الناس أنك تدرس الكتاب كله. كذلك نفس الحال في كل كتب أهل العلم، معارج القبول مثلا في كتاب من الكتب يعني المعاصرة الرائعة جدا، لكن أحيانا طالب العلم نفسه يجد ملالة من كثرة الإيش الأدلة، لأنه كتاب مشحون بالأدلة. الحافظ رحمه الله حافظ حكمي رحمه الله يسرد في المسألة الواحدة ربما 20 و50 دليل، فأحيانا طالب العلم تجده خلاص اكتفى بدليلين 3-4 خلاص. فهذه الطريقة من الممكن أن تكون يعني مناسبة أنه يختصر أمثال هذه الكتب. قال: مختصرات صحيح مسلم. قال: ولصحيح مسلم مختصرات منها: مختصر الشيخ أبي عبد الله شرف الدين محمد بن عبد الله المرسي المتوفى سنة 656. اثنان: مختصر الشيخ الإمام أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي المتوفى سنة 656، وله شرح على هذا المختصر ذكر فيه أنه لما لخصه ورتبه وبوبه شرح غريبه ونبه على مسائل من الإعراب وعلى وجوه من الاستدلال بأحاديثه، وسمى شرحه هذا المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، وكثيرا لما ينقل عنه الإمام النووي في شرحه على مسلم، والحافظ ابن حجر في فتح الباري. ثلاثة: مختصر الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري المتوفى سنة 656، وقد شرح هذا المختصر الشيخ عثمان ابن عبد الملك المصري المتوفى سنة 738. وهذا الكتاب والحمد لله جاري شرحه يعني في هذا المسجد والحمد لله يعني يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وربما قربنا على الانتهاء منه. طيب احنا هناخد راحة 5 دقائق ثم ان شاء الله بإذن الله بعدها محاضرتين، كل محاضرة ناخد فيها